بدليل شرعي، وإنما رفع البراءة الأصلية التي هي الإباحة الأصلية وهي استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل صارف عنه، والزيادة في مثل هذا زيادة شيء سكت عنه النص، الزيادة في مثل هذا زيادة شيء سكت عنه النص الأول فلم يتعرض له بصريح إثبات ولا نفي. وخالف في هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فمنع كون التغريب جزءا من الحج، وإن جاء بذلك الحديث الصحيح يريد حديث عبادة رضي الله عنه عند مسلم، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونصف سنة، والطيب بالطيب جلد 100 والرجل. قال رحمه الله: وقال في هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، والمسند يذكر أبو حنيفة بالإمامة ويذل في غير موضع، وهذا الذي استقر عليه العمل عند أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: وقال في هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فمنع كون التغريب جزءا من الحج، وإن جاء بذلك الحديث الصحيح قائلا، يعني أبا حنيفة قائلا، إن الجلد كان ملجئا وحده، وزيادة التغريب دلت على أنه لا يكفي وحده، بل لا بد من أن يزيد التغريب، وهذا نسخ لاستقلال الجلد بتمام الحد، وهذا بناء على أن المتواتر لا يوجد بالآحاد، لأن آية الجلد متواترة وأحاديث زيادة التغريب آحاد. سيأتي الكلام على مسألة الآحاد والمتواتر، وأنه على اصطلاح الأصوليين نظرية ممتنعة. قال: والغرض عنده أن الزيادة نسخ، والمتواتر ليس في الآحاد، فلم يقبل ثبوت التغريب بالآحاد بناء على ذلك، ولأجل هذا بعينه لم يكن بالحكم بالشاهد واليمين في الأموال الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد، قضى بيمين وشاهد. في الباب حديث أخر. قال رحمه الله تعالى: ولأجل هذا بعينه، يعني أن الزيادة على القرآن من السنة الآحادية مردودة، لأنها تستلزم النسخة، ولا ينسخ المتواتر الآحاد. قال رحمه الله: ولأجل هذا بعينه لم يقل بالحكم بالشاهد واليمين في الأموال الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بناء على أنه آحاد، وأنه زيادة على آية، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وأن الزيادة على النص نسخ، وأن المتواتر لا ينسخ بالآحاد. وكذلك قال الجمهور: إن شرط وصف الإيمان في رقبة كفارة اليمين والظهار ليس نسخة، فيلزم القول به حملا لم يطلق وهو رقبة كفارة اليمين، والظهار على المقيد باليمين بالأيمان بالإيمان وهو كفارة القتل خطأ. سيد المنحى الطويل والكلام لا زال في ركمن الغد إن شاء الله تعالى. طيب يا اخوان، بالنسبة لمسألة النسخ من فعل قبل التمكن منه، تقدم ان مذهب جماهير اهل العلم الجواز، جواز نسخ الفعل قبل التمكن منه. كان بعض الاخوان يسأل عن بعض الامثلة لهذا الامر. من الأمثلة ما مر بنا حديث مسلم، حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين في قصة الإسراء، وفيه التخفيف في حديث أنس، التخفيف من 50 إلى 5. قال النووي: احتج العلماء بهذا على جواز النسخ للشيء قبل فعله. زاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بعد العزم قبل الفعل. وهذا يحل إشكالات ربما توجد في بعض المصادر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بال50 عزم على فعلها، ونزل من عند الرب تبارك وتعالى على أنه فاعل مبلغ لها، آمر بها، داع إليها. هذا هو العزم. ثم لما نزل إلى السماء 7 ولاقاه موسى فرجع، وهكذا في كل مرة. أيضا أفادنا أخونا أبو بكر جزاه الله خيرا ونفع الله به أمثلة أخرى للباب، منها كسر القدور في خيبر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسر القدور في خيبر، ثم أمرهم بغسلها. قال ابن القيم في زاد المعاد: يعني في هذا جواز نسخ الأمر قبل فعله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بكسر القدور ثم نسخه عنهم بالأمر بغسلها. نص عليها أيضا المجد في المسودة. أيضا مما ذكر جزاه الله خيرا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج: إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. انفرد به البخاري من حديث أبي هريرة. نص على أن هذا الحديث من أدلة النسخ أو من أمثلة النسخ للفعل قبل التمكن منه المجد في المسودة والحافظ بالفتح. أيضا من أمثلة ذلك حديث الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري، لما قتل زوجها إذ خرج في طلب أعبد له فقتلوه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يتركني في منزل يملكه ولا نفقته. فقال نعم، فانصرفت. قالت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعيت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قالت: فرددت عليه القصة. قالت: فرددت عليه القصة في شأن زوجي، فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. استدل به البغوي رحمه الله في شرح السنة، قال: وفيه دليل على جواز نسخ الحكم قبل الفعل. انتهى. ايضا مما افاد جزاه الله خيرا قصة اختصام الزبير مع الانصار: اسقي يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك. الحديث: فقال الرجل: ان كان ابن عمتي في الحديث. الشاهد: قال النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث: اسقي يا زبير حتى يمتلئ الجدر، او كما قال: ثم ارسل الماء الى جارك. فهذا الحديث حكاه ابن حزم عن بعض اهل العلم مستدلا به على جواز النسخ قبل التمكن. هذا في كتابه الاحكام. وافادنا اخونا ابو جعفر جزاه الله خيرا كلام المجد في المسودة بما ذكر من المواضع. زاد صاحب المجد ذكر 5 أمثلة أو 4. زاد المجد: أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بتبليغ براءة، سورة براءة، ثم نسخ ذلك بعلي رضي الله عنه وذكر المجد أمثلة أخرى. كيف يقول نكمل إن شاء الله تعالى من بابش؟ لا، هذه خطابات للنبي صلى الله عليه وسلم محكمة نسقها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر بها وقبل أن يعملها المأمور، والنسخ رفع الخطاب السابق بخطاب لاحق على وجه لولاه لكان ثابتا. فهذا نسخ حكم بحكم، ليس نسخ للبراءة، نسخ حكم بحكم ونسخ خطاب بخطاب على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيص. فالأدلة هذه قد طرح العلماء أنها من الأدلة على الباب. طيب نكمل البحث في مسألة الزيادة، هل هي نسخ أم لا؟ قال: ومنع ذلك أبو حنيفة بأن الزيادة على النص نسخ. أظن وقفنا هنا الظاهر. قدم. نعم فوق. عنده خلاص الحمد لله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنع ذلك أبو حنيفة بأن الزيادة على النص نسخ. هذا مذهب أبي حنيفة ومذهب أصحابه، ومرادهم أن الزيادة على النص بعد استقرار حكم النص توجب النسخ لا محالة. مراد أبي حنيفة وأصحابه كما حكاه عنهم السمعاني، وقد كان حنفيا ثم تشفع وهو من أئمة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، حكى أن مراد أبي حنيفة وعليه أصحابه أن الزيادة على النص الذي استقر حكمه توجب النسخ، وكذا حكاه الصوفي عن أصحاب أبي حنيفة، وبعضهم حاول أن يذكر نزاعا الصحيح أنه خارج موضع النزاع. هذا خلاصة مذهب أبي حنيفة وأصحابه، الزيادة على النص بعد استقرار حكمه نسخ. قال رحمه الله تعالى: ومنع ذلك أبو حنيفة بأن الزيادة على النص نسخ، وحمل المطلق على المقيد لا يصلح دليلا على النسخ. وإيضاح هذا أن الجمهور المراد بهم هنا الشافعية والمالكية والحنابلة، وبقولهم قال الجبائية من المعتزلة وأكثر أهل العلم، وبهذا القول قال الجبائية من المعتزلة وبه قال أكثر أهل العلم. قال: وإيضاح هذا أن الجمهور قالوا هذا النوع من الزيادة لا تعارض بينه وبين النص الأول، سواء اتصلت به أو انفصلت عنه، لا تعارض سواء كانت متصلة به أو منفصلة عنه، ومن شرط النسخ التعارض كما سيأتي. قال رحمه الله تعالى: وإباح هذا أن الجمهور قالوا هذا النوع من الزيادة لا تعارض بينه وبين النسخ الأول، والناسخ والمنسوخ يشترط فيهما المنافاة، بحيث يكون ثبوت أحدهما يقتضي نفي الآخر ولا يمكن الجمع بينهما. وهذا هو التحقيق الذي عليه العمل عند العلماء، أن من أعظم شروط النسخ التنافي المطلق وعدم إمكان التعارض، هذا من أهم شروط النسخ أن يكون بينهما تعارض لا يمكن الجمع بينه. وأما من خالف في هذا الموضع ولو عمليا فإنه يلزمه أن كل تعارض نسخ، ولو كان التعارض في فهم الفاهم وظن ينادي نفس الامر. من لم يقل بهذا الامر عمليا يلزمه ان كل تعارض ولو كان في نفس الامر لا تعارض، وانما التعارض في ظني وقصور ذهني هو نسخ. ولهذا صرح المجد رحمه الله في المسودة انه لا يجوز النسخ الا مع التعارض وعدم امكان الجمع، وهذا مما عليه سائر اهل العلم. قال رحمه الله تعالى: فالمزيد في مثل هذا مسكوت عنه. ليس معنى ليس ثابتا بدليل شرعي متقدم. قال: فالمزيد في مثل هذا مسكوت عنه، فإن قيل هو مدلول عليه بمفهوم المخالفة، فالجواب أن الحنفية المخالفين في هذا لا يقولون بمفهوم المخالفة أصلا. سيأتي الكلام على هذا، وأن الراجح أن مفهوم المخالفة حجة. سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى في المفهومات. قال رحمه الله تعالى: فالجواب أن الحنفية المخالفين في هذا لا يقولون بمفهوم المخالفة أصلا، ونحن لا نقول به هنا، مع أننا لا نسلم دلالة المفهوم عليه. فقوله تعالى: تجلد كل واحد منهما 100 جلدة لا يدل على عدم وجود شيء آخر بدليل آخر، إذ ليس فيه ما يدل على الحصر. فالمزيد مسكوت عنه في النص المتقدم، والزيادة رافعة للبراءة الأصلية، لا لحكم شرعي، لا لحكم شرعي منصوص بدليل شرعي. ثم تلك الدعوة إنما تستقيم لو ثبت أنه ورد حكم المفهوم واستقر، وورود حكم المفهوم واستقراره لا يكون قبل نزول الآية إلا أن يكون هذا الحكم مستقرا عند العرب، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم